ها هذا سيأتي، هذا سيأتي إن شاء الله. الحديث الأخ يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ الأعقاب مؤخرة القدم، والسبب أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تلوح قدمه عقبه لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وقال ويل للأعقاب من النار، يعني انتبهوا للأعقاب عند الوضوء لأن قد يغفل عنها الإنسان. نعم، ها مسح الرأس، نعم فيه كيفيات، لكن المشهور الذي وردت به النصوص مرة واحدة هكذا ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، ها ها نعم جائز إذا كان ورق الشجر ناشف يابس يجوز، أما الرطب لا، لا ينقي. نعم، الخف على الخف هذا سيأتي إن شاء الله، يمسح على ظاهر الخف هكذا، هكذا على ظاهر الخف. نعم، ها مالها، ها ثلاث غرفات، اي نعم هكذا، لكن المشهورة الكيفية الأولى، ها الثالثة نعم تمضمض أولا ثم تستنشق بعد. نعم ثلاثة نعم، ها ريح، ها ها أخوكم يقول هل يجب الاستنجاء من خروج الريح أو لا يجب؟ لا لا يجب، لأن الريح هواء خارج، وليس وهذا الهواء ليس بنجس إلا أن يصاحبه رطوبة، إذا صاحبته رطوبة لا بد من الغسل، لكن بدون رطوبة لا يجب الاستنجاء. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. نعم، الترتيب يعني لا تغسل الوجه، لا تغسل اليدين قبل الوجه، لحظة يا حجي، لا تغسل اليدين قبل الوجه، ولا تمسح الرأس قبل اليدين، ولا تغسل الرجلين قبل الرأس، هذا الترتيب بين الأعضاء. أما الترتيب بين اليمين واليسار هذا سنة وليس واجب. نعم نعم يا حجي، نعم أي نعم، نفس الجوارب أيضا، نفس الجوارب بشروطها إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله بشروطها يجوز المسح عليها. نعم، لا هو الفقهاء يشترطون أن لا تصف البشر، أن لا تصف البشر. نعم، إيش ها لا لأن ذاك سنة، وغسل اليد كاملة عند غسل اليدين هذا فرض من فروض الوضوء. نعم، حالة التيمم، نعم كيف نكون ها حالة التيمم، التيمم كيفية التيمم، التيمم يأتي يا حج، يأتي إن شاء الله، يأتينا بعد الوضوء إن شاء الله. نعم شيخ، ها هل يجوز الصلاة في كل الوضوء مرة ها هل يجوز مرة واحدة؟ نعم نعم، الواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو مستحب. ها يعني المسح على الجوارب، نعم له شروط، ستأتي إن شاء الله في المسح، تأتي إن شاء الله في المسح. بس على الرأس الموضوع شيء ماله مرة تبدأ هكذا هكذا هكذا ها. ثم تعود إلى المكان هكذا، يصلح لنا أن نمسح بالودنين إيه هكذا مع الرأس، مع مسح الرأس مرة لا مسح الرقبة ليس بسنة، مسح الرقبة ليس بسنة. نعم للأذنين قال به بعض الفقهاء، لكن الذي يظهر أن الأذنين كما ورد في النص من الرأس، فإذا كانت من الرأس تمسح مع الرأس ببل الماء ها تنشف، إذا نشف يأخذ ماء جديد. نعم ها يستحب ايش؟ ما سمعت، يستحب الوضوء في كل وقت نعم هذا هو الافضل، لا هذا الأفضل، الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، الأفضل ليس واجبا. ها؟ لا لا، ما يدخل الإسراف، لأن يعني عبادة، وتجديد الوضوء يسمى تجديد الوضوء عند الفقهاء، هذا مستحب. نعم. لا لا، تكمل الوضوء ثم بعد ذلك إذا أردت الترشف ترشف. لا ما تنشف، لأن الوضوء ما اكتمل بعد. نعم. لا لا، النية بابتداء تجزي، تكفي النية، تكفي وكذا. النية ابتداء كافية، بس لا تنوي قطعها. المشترط أنك لا تنوي قطعها في أثناء العمل. نعم. هاي حجاج، أنتم فاهمين ما نقول أو لا؟ تفهموا علينا؟ الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم. لا، على الصحيح إن شاء الله. أولا، المس بدون يعني بغير الكف هذا لا ينقض الوضوء. إذا مسست بغير الكف هكذا، هذا لا ينقض الوضوء. وإذا مسست بظاهر الكف هكذا أيضا لا ينقض الوضوء. لكن لو مسست بباطن الكف، بعض الفقهاء يقول إذا قصدت مسست بباطن الكف قصدا ينتقض الوضوء، لكن إذا كان نسيان أو بدون قصد هذا لا ينتقض الوضوء إن شاء الله. والمسألة فيها خلاف، فيها أقوال كثيرة للفقهاء رحمهم الله تعالى. مذهب الإمام مالك والإمام أحمد لا ينتقض المس إلا إذا كان بشهوة، يعني لا يكون المس ناقضا إلا بشهوة. ومذهب الإمام الشافعي ينقض المس مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ومذهب أبي حنيفة لا ينقض المس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا المذهب هو الأقرب. هذا المذهب هو الأقرب. إنما لكن الأحوط للعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه أراد الجمع بين الأدلة، قال إذا مسه قصدا بباطن الكف يتوضأ، وإذا مسه سهوا أو خطأ لا ينتقض الوضوء. ها؟ لا، هو إذا كان غسل جنابة، أما إذا كان غسل التنظف توضأ بعد الغسل. نعم. هي. لا لا لا يضر شيء. لا، تسمعون سؤال الأخ ماذا يقول؟ ما سمعتم سؤاله؟ يقول لو حلقت شعر الرأس بعد الوضوء، بعد المسح، بعد ما مسح عليه، أو قلم الأظفار، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟ الجواب لا، لا يعيد الوضوء، شرع صحيح والممسوح باقي. نعم شيخ. نعم. أثناء الوضوء ها؟ هل يمكن تردد ذكر الله؟ هل يمكن إيش؟ تردد ذكر الله. ها؟ لا، ما ورد أن الإنسان يعني عند الوضوء يذكر الله عز وجل، لكن يتوضأ لأنه في عبادة، يتوضأ يبدأ ببسم الله، ثم بعدما ينتهي يفرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله. من يكمل أشهد أن لا إله إلا إيش؟ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني. ها، ما شاء الله، الحمد لله على الإسلام. اشكروا الله على الإسلام يا إخوان، يعني كلكم أنتم الآن من بلاد كثيرة، لكن يجمعكم الإسلام وتجمعكم المعلومات التي سمعناها. ها؟ هذه مشكلة المشاكل. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، خذوها قاعدة، الشك بعد العبادة لا يضر، لا يؤثر على العبادة. لا، إذا كان يقين نعم، لكن أنت قلت شك. الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها. فمثلا لو شككت بعدما فرغت من الوضوء، هل مسحت الرأس أو لم تمسح؟ لا تنظر إلى الشك، خلاص انتهى الوضوء صحيح. لو شككت بعد الفراغ من الصلاة، هل صليت أربعا أو صليت ثلاثا والصلاة رباعية؟ لا تنظر إلى الشك. لكن لو شككت في أثناء العبادة، في أثنائها، هذا يحتاج إلى تفصيل، هل يغلب على ظنك مثلا، يعني ترجع بناء على غلبة الظن إلا هذا الأمر أو هذا الأمر، لكن بعد العبادة لا يضر إن شاء الله. نعم. شيخ، واحد شك أنه أحدث، ها؟ صلى المغرب، ها؟ بالحرم، شك انها اخرج ريش. لا قلتك هذا ومحن... ماذا قلنا الان؟ قلنا الشك بعد العبادة لا يضر لا يؤثر. لا يعتبر طهارة ولا غير الطاهر. ها؟ صلى المغرب شك انها اخرج ريش. يعني بعد الصلاة؟ يريد أن يصلي العشاء. لا ينظر إلى الشك إلا ما شوف انتبهوا، إذا شككت هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، يعني شكك. أما الشك بعد العبادة لا ينظر إليه، لكن هل شكك، يعني دخل إليك الشك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض. الفقهاء يقولون اعمل باليقين. ما هو اليقين؟ إذا كنت متيقن قبل الشك أنك متوضي فابقى عليه، تبقى على هذا اليقين وتعتبر نفسك على وضوء. إذا كنت متيقن قبل الشك أنك كنت غير متوضي فاعمل به واعتبر نفسك أنك غير متوضي وتوضي. فهمتم؟ لأنه يقول الفقهاء عندهم قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد في صلاته في بطنه كذا وكذا، يعني هو يصلي يخيل إليه أن يجد، يعني خرج منه ريح أو خرج منه كذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، انتبهوا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مؤكد. والفقهاء بنوا على هذا الحديث أحكام كثيرة جدا رحمهم الله تعالى. نعم، هذه مسألة خلافية عند الإمام أحمد، لحم الوضوء لحم الإبل ينقض الوضوء، والأدلة تؤيد هذا المذهب، تدل على صحة هذا القول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أنا توضأ، هذا في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أو قال إن شئت، قال إن شئت. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. شيخ ها؟ أي نعم. والحديث أيضا الحديث يعني يدور الحكم على حديثين، كما قال الإمام أحمد فيهما حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. سؤال عن العمرة. اي نعم، اسمعوا يا اخوان، الموالاة بين العمر في زمن متقارب هذا يكره عند جمهور الفقهاء. الموالاة يعني يتقارب الزمن بين العمر، هذا يكره كراهة عند جمهور الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعمله أحد من السلف، هذا أولا. وثانيا أن الحلقة والتقصير في العمرة واجب نسك، إذا قارب بين العمرتين في الزمن كيف يحلق أو يقصر؟ فتقارب العمر في زمن متقارب هذا يكره عند جمهور الفقهاء. ثم أيضا يا إخوان، هذا فيه مشقة على الإنسان، والله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حق، مشقة عليك أيها الإنسان، تذهب وتأتي يعني وقد يكون زحام وقد يكون عدم مواصلات ففيه مشقة عليك، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا قال يعني بعض الفقهاء حدد بعد 10 أيام، 10 بين العمرتين حددوا ب10. نعم. ها؟ يهدي طواف؟ لا، الطواف مثل الصلاة لا تهدى، الأعمال البدنية المحضة لا تهدى، يهدى مثلا الدعاء والصدقة والحج والعمرة وهكذا، أما الأعمال البدنية المحضة لا تهدى. هل يجوز الكلب أتلعبه وتقلع الغير؟ ها؟ هل يجوز الكلب أتلعبه وتقلع الغير؟ الكلام إيه؟ كلب عادي. نعم، إذا لم يكن، إذا كان الكلام ليس فيه مثلا يعني كلام محرم لا بأس، مثلا تخاطبه بخطاب يعني بينك وبينه أو في مصلحة لا بأس إن شاء الله. نعم نعم. ها نسي عضو ومتى تذكره؟ تذكره في أثناء الوضوء ولا لا؟ يعود ويبدأ من الأول من بداية. ها شوف بارك الله فيك، إذا كان العضو الذي لم يغسل القدمين أو إحدى القدمين تمسح الرأس، تعود مسح الرأس ثم تغسل القدمين بعدهما. ها إذا كان يد ترجع وتغسل الوجه، لا تغسل اليد إذا كان يد ثم تمسح الرأس بعدها ثم تغسل الرجلين. الترتيب لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، لا يعني تغسل اليد وتمسح الرأس بعدها، حتى لو مسحت الرأس أولا تمسح الرأس وتغسل القدمين بعد. الترتيب الترتيب أنتم الآن الترتيب تعرفون الترتيب الآن الذي رتبه الله في آية المائدة، فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم ورجولكم إلى الكعبين، هذا الترتيب. أستاذ عندي سؤال يا أستاذ. ايش ايش ايش لا هذا غالبا عند الرافضة، اما اهل السنة ما هو عندهم هذا الا على قول شاذ، لان فيه قراءة وارجلكم بالجر، والرافضة ايضا الرافضة يمسحون على، لكن المشهور عند اهل السنة القراءة المشهورة وارجلكم. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بغسل القدمين، المراد بتطهير القدمين، وأنه الغسل، لأنه كان يغسل القدمين، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح القدمين وهما مكشوفتان، لا يمسح إلا إذا كان عليه خف أو جورب. نعم. وقال به بعض الفقهاء وأرجلكم بقراءة الكسر، وهي قراءة ظاهر قراءة سبعية، لكن قالوا الجر على يعني الكسر على المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على المجاورة. نعم. أستاذ أنا من 6 سنين سألت عالم عن ابن أتزوج اللي عليك بالصيام، من 6 سنين هلا بعد ما أفطرت إيش أسوي؟ ماذا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصوم. من 6 سنوات صايم لهلا، شو أسوي يا أخي؟ 6 سنوات الله وكلك 6 سنوات صايم. والله عوفني تلك. لا يا حجي عوفني تلك. لا لا لا يا حجي، شوف ليس المقصود المشقة على نفسك، تشق على نفسك لا، ما معي ولا ريال الله وكيلك. اسمع بارك الله فيك. ليس المقصود أنك تشق على نفسك، لكن المقصود لو خشيت الوقوع في المحرم. خشيت والله كل شيء، والله الله وكيلك كل شيء. إذا كنت خفت من الوقوع في المحرم نعم تصوم. صمت 6 سنوات وبعدني خشان لهلا، شو أسوي؟ أضل صايم كل حياتي؟ لا لا إن شاء الله يقيض الله لك الزواج. الله خلفك واحدة عمرها 60 سنة ما وافقت، شو نعم 60 سنة والله العظيم بالحرم مكي والله. لا حول ولا قوة. أنت من أي بلاد؟ من بلاد الشام. الله المستعان. صلاة صلاة حافظوا على الصلاة. الخير قادم. طيب ماذا نقول يا إخوان بعد فراغ المؤذن؟ ماذا نقول؟ لا قبلها الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما. الوسيلة ما المراد بها؟ يا مكان في أعلى الجنة لا يكون إلا لعبد من عباد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أو في وسط الجنة. أين نعم. نفس الشيء. طيب عند الأذان ماذا نقول؟ عند يعني نقول كما يقول المؤذن إلا عند الحيعلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أنا عندي مصنع وعندي عامل يعمل عندي، أعطيه كل يوم أجرته. بعد 10 سنوات يجي ولي إلي أتعاب بقوانين الموضوع، قوانين مش بالحق يعني مشاكل كتير بهذا. والله يا إخوان اسمعوا شوفوا، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله، يقول الله عز وجل إن الله يعني الله يعلم الجهر وما يخفى. إذا كنت تعلم أن هذا العامل ليس عليه ليس لك ليس له عليك حق واجب فاصرفه بأي طريق، لأن دفع الظلم عن النفس أمر واجب. كونك مثلا تدفع الظلم عن نفسك هذا أمر واجب. والظلم ينقسم إلى أقسام، ظلم النفس وظلم الغير، وأقبح الظلم ظلم النفس. وظلم النفس يكون بالكفر والمعصية، ويكون أيضا بظلم النفس بأمور أخرى. فأنت إذا كنت تعلم أن هذا العامل ليس له عليك حق، وأنت تعرف هذا وأنت صاحب عمل، إذا كنت تعرفه فاصرفه عنك بأي طريق كان. لا، القوانين يعني تخلص يعني يتخلص منها بأي طريق، لأنها قوانين غير شرعية. نعم نعم. إذا خشي على نفسه ولا يوجد لديه وسائل تدفية، إذا خشي على نفسه من شدة البرد أو مريض لا يستطيع وليست لديه وسائل تدفية، يتيمم ويصلي. لا، يغتسل قبل الخروج، يغتسل قبل الخروج وانتهى الإشكال. نعم يقول. اسمع الأخ ماذا يقول. إذا قال الإمام التثويب يعني الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ نقول مثل ما قال، يعني العموم الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فنقول مثل ما يقول. بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت، لكن الحديث نقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، نقول مثل ما يقول. نعم تجوز، لكن يعني حي ولا تجوز، لكن الحمد لله يعني تجوز من باب النافلة. نافلة. نعم. ها الاختلاط ايش؟ اختلاط بين الجنسين يعني. والله يا اخوان اسمعوا، الاختلاط هذا مشكلة المشاكل في هذا العصر، لكن اذا لم يحصل فيه تبرج وزينة من النساء مع الرجال، يعني محتشمات ومتحجبات، لا بأس. المحرم قطعا الخلوة، لكن الاختلاط إذا كان حشمة وحجاب وتستر من النساء، لأن النساء فتنة للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي أشد فتنة من النساء. فإذا كانت النساء متحجبات متحشمات، لا يعني لا يظهر من الزينة ما يفتن الرجال، لا بأس. لكن المحرم قطعا الخلوة، هذا المحرم. نعم. يمكن القيام بعمرة لشخص آخر وزن قضية قيام بعمرة لشخص أب ولد أي على كل حال. نعم، إذا كان متوفي أو عاجز بدنيا يجوز إن شاء الله. ها إذا كان ها لا له يعني النية واحدة، يعني نية النسك واحدة من البداية إلى النهاية، تجعلها عن المحي عن المعتمر عنه، عن الذي اعتمرت عنه. يعني تبغى لا هو كما قلت لكم في ابتداء أن الفقهاء يقولون 10 أيام بين العمرتين، بين العمرتين حتى يحمم الشعر. أي نعم نعم. ها ما يجب على ما يجب يعني لا يجب علي أن يأتي بعمرة. ما يجب يا اخوان، عليكم السلام، ما يجب. نعم. ايش اسمع اسمع الحاج ماذا يقول. يقول غسل الجنابة الكامل ما هو؟ غسل الجنابة الكامل اولا غسل المحل، غسل الفرج، وبعدين الوضوء، يعني كأنك تتوضأ للصلاة، الا القدمين، تؤخر غسل القدمين بعدما تغسل تتوضأ وضوءك للصلاة، يبقى القدمان، تفيض الماء على الشعر وتخلله تماما، وعلى اليمين وتغسل، وعلى الشمال وتغسل، وتعم البدن بالماء، ثم بعد ذلك تغسل القدمين، هذا هو الغسل الكامل. نعم. تستنشق. نعم، الاستنشاق على قول من يوجب، على قول من يوجب المضمض والاستنشاق، لا بد من الاستنشاق. لا في البداية. نعم. لا يشترط يعني في البداية وفي النهاية، يعني سواء كان في الأول، لأن الغسل ما يشترط فيه الترتيب. يكفي لو غطست في بركة يكفي. نعم اسمعوا هذه يعني اسمعوا هذه الطرفة. رجل موسوس سأل ابن يعني ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء عقيل الحنبلي أو ابن عقيل قال إذا كان علي جنابة ونزلت في نهر دجلة هل ترتفع الجنابة؟ قال لا. قال هل يجوز لي أن أصلي؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك بدون عقل. كيف بدون عقل؟ قال تنغمس في نهر دجلة ولا يحصل لك الغسل ورفع الحدث. فالوسواس مشكلة يا إخوان، الوسواس مصيبة، الوسواس مصيبة. نعم نعم إذا لبست على طهارة نعم تمسح عليه طهارة. وفق الله الجميع يا إخوان.